بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية والأخذ منها، وما حكم الإسبال؟ حكم حلق اللحية محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد ثبت فيها ما يربو على 20 حديثا: أرجو اللحى، أرخو اللحى، وفر اللحى، أطيل اللحى، أرجو اللحى، أي لا تمسوها بسوء، كلها اتركوها في سبيلها. وذلك تلك هي أدلة على تحريم حلقها. فعلينا أن نحافظ عليها وأن نعفيها كما أمرنا الله جل وعلا بإعفائها، ثم هي شرف للمؤمن وعزة له ونور في وجهه ووقار في وجهه، وذخر عند ربه. فإذا كانت هذه الأشياء كلها متوفرة فعليك بالسنة يا عبد الله. أما الأخذ منها فإنه أيضا لا يجوز، وإن كان هناك رواية تروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يؤخذ ما زاد عن القبضة عند الحج، ولكن الغالبية أو أغلب الصحابة يخالفونه، وكذلك العلماء الذين جاءوا بعد. فلا يجوز الأخذ منها ولا تقصيرها فلا تأخذ، بل أكرمها كما أكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها وقار وجمال. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والذي زين الرجال باللحى. نعم. والبعض من الناس يعني يريد أن يكون وجهه أملس مثل امرأته، مهما حلقت لن يكون مثلها، هي هكذا خلقها الله عز وجل. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. كذلك حكم الإسبال، إسبال الثياب محرم قطعا ومن الكبائر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال وقال: من جر ثوبه خيلفه في النار، وقال: ما تجاوز الكعبين فهو في النار، أي صاحبها، صاحب اللباس. من تجاوز ما تجاوز الكعبين فهو في النار، أي صاحب هذا الأمر الذي تجاوز ثوبه أو بنطاله أو أزرته الكعبين، وله الرخصة إلى الكعبين، والسنة مما فوق، والسنة إلى نصف الساق، السنة إلى نصف الساق، والسنة ولك رخصة إلى الكعبين على أن يكون الكعبين خارجين من القسمة. نعم.